ومن سورة إبراهيم عليه السلام إلى سورة الكهف. وطب رفع الله ابتداء كذا كسرا نأن صببن واخفض افتحه مصيلا يضل اضمم اللقمان حز غيرها يد وفز مصرخي يفتح علي كذا حلا ويقنط كسر المني فز وتبشر نففتح أبا ينزل وما بعد يجتلى كما القدر شق افتح تشاق نانون هد ليدعون حفظ المفرط نشدود العلا ونسلك مفتحهم وأنث ذا ويد حدون فخاطبة كذاك يا روح لا وينزل عنه اشتد ليجزي نون إذ ويتخذ خاطب حالا نخرج الجلا حوالي وضم افتح ألفتح وضم حط وحز مد أمرنا يلقاه أصيلا وأف افتحا حقا وقل خطأ أتى ونخسف نعيد اليا ونرسل حملا ونغرق يم أنث لطم وشج بدي الخلف بالوريح بالجمع أصيلا كصاد سبأ والأنبياء ناء أدمعا خلافك مع تفجر لنا الخف حملا